لا حول ولا قوة بالله. حمل ورضاعة 30 شهرا، لا وفصاله في عامين، صحيح؟ عامين كام؟ 24 و30 شهرا، يبقى الباقي كام؟ يبقى هذا أقل مدة حمل 6 أشهر. وعندنا في المذهب أن تلد على 4 سنوات، يعني ليست فراشة اللحم، فإذا ولدت عن 6 أشهر فنقول بأنه إيش؟ نعم كان موجودا حين مات المورد، أو تلد على 4 سنين. ليش؟ لأن نعم 4 سنين هينزل من بطنها يجري بأسنان، ينزل بأسنان، إيش فيه يا إخوة؟ ورد عن ابن عليا أنه أمه ولدته بعد 4 سنوات، مكثت فيه 4 سنوات. الإمام مالك قيل فيه ذلك أيضا، امرأة ولدت 3 من الأولاد كل واحد تحمل فيه 4 سنوات، وتعموته بيجري ماشي، ما يجري إيش فيها؟ اسمعوا إن لم تستطيع أن تقبلوا ذلك خذوا بكلام الطب الآن. في الواقع الذي نعيشه ما فيش امرأة ممكن تحمل 4 سنوات، الطب قال آخر مدة سنة، يعني 9 أشهر وبعدها 3 أشهر سنة، نأخذ بكلام الطب يعني. لكن أنا أرتاح لكلام المذهب، ليش؟ لأن هذا واقع حدث، أن أكثر من امرأة ولدت بعد 4 سنوات. لكن خلينا في الواقع اللي نعيشه الآن، الطب قال أقصى مدة للحمل سنة، يبقى إذا ولدت لا أقصى مدة للحمل سنة فهو أيضا يرث، يبقى لابد من شرطين يتوفرا. الشرط الأول اللي هو أقل مدة 6 أشهر أو أبعد مدة سنة. الثاني، الشرط الثاني أن يولد حيا، لأن ده من شرط التوريث، صحيح ولا لا؟ قلنا من شروط الإرث حياة الوارث ولو ثواني معدودة بعد موت المورث، فأن يولد حيا. ويعرف كيف؟ أن يستهل صرخة أو يتنفس أو يتحرك ولو ثانية واحدة، يبقى يحكم بحياته فيكون له الإرث. جيد، هذا ميراث الحمل بإيجاز حتى ندخل على المعترك التطبيقي. أقول هذا ميراث الحمل، وهذه الشروط التي تتوفر في الحمل حتى نورثه. العلماء في إرث الحمل على قولين، قالوا إذا ارتضوا، لأن في خلاف طبعا، يعني بعضهم يقول القول الأول يقول لا ما في إرث إلا بعد الولادة ليتبين ذكر أم أنثى، طب أكثر من ذكر أكثر من أنثى، فحتى تنقسم القسمة الصحيحة نرجع التوريث إلى إيش؟ إلى الولادة. وهذا سيضر بمن يحتاج إلى هذا الإرث، وهذا حقه، ولما تعطله عن حقه، فهذا قول ضعيف. قول الثاني يقول لا نقسم. كيف بقى نقسم؟ أنا لن أدخل معكم في الخلاف، وفي خلاف 3 أقوال، قول للشافعية أنه يأخذ الحظ للذكرين والتوقيف يعني، والقول الثاني للأحناف والثالث للحنابلة. دعوكم من هذه الأقوال، لأن احنا الأهم المعترك الذي نحن فيه الآن. إيش اللي هتفعل؟ خذ هذه النقاط عصارة وخلاصة المسألة وكيفية تحل المسألة عشان تعلم كيف أنت الآن إيش اللي هتفعله. الأصل الأصيل أنك ستعطي الأحظ للحمل وتعطي الأضر والأقل من إيش؟ للوارث، حتى يعني توقف الحظ للحمل والأضر للآخر، حتى إذا تبين خلافه ترد عليه باقي حق. كيف هنحل مسائل الحمل؟ أولا، واحد، أن تقدر الحمل، تجعل له مسائل. أولا تقدره إيش؟ ميتا، يعني لا إرث، سيبه ما ميتا، ابدأ به خليه ميت وبعدين إن شاء الله ربنا يحييه. لا يجوز، يجوز ليش ما يجوز؟ ينزل ميت وما يولث، صح؟ طيب، أول شيء تجعله ميتا، ده تقديره. هذه مسألة أولى، احفظوا معي. المسألة الأولى إيش؟ ميتا. المسألة الثانية ذكر. المسألة الثالثة، فكل دي مسائل، أن يكون أنثى. المسألة الرابعة ذكري. المسألة الخامسة أنثيي. المسألة السادسة أنثى ذكر. هو مش هتعدى ذلك، سيب أصلا. هو الشافعية تعلقوا قالوا ممكن يكون أكثر من ذكر وأكثر من أنثى، وهذا ليس بغالب، ليس بغالب. أنت أصلا الصحف والمجلات والتلفزيونات والفضائيات كلها تأتيك لو امرأة خلفت 4، هذه عجوبة الزمان، صح ولا لا؟ فنادر، والقاعدة عند العلماء النادر لا حكم له، في الغالب ممكن تأتي بتوأم، ممكن تأتي بتوأم. جيد، فعندنا مسائل 6: ميت، ذكر، أنثى، جعلوا ذكري، جعلوا أنثيي، جعلوا ذكر وأنثى. جيد، هذه الأولى. الثانية، تحل كل مسألة اضبط هذا الكلام بالله عليك واكتبه. كل مسألة واحدة تحلها، تأصل المسألة وتعطي الأنصبة وتوزعها، وإن احتاجت لتصحيح تصحح المسألة. فهمت الخطوة الثانية؟ بقيد احفظوا جيدا، لن تجدوا في بطون الكتب حتى بقيد. إن كان احتياج التصحيح لمحضية الحمل فلا تصح. مش مفهومة؟ لا محمود سأقول لك بعدين إن ذات سنوات الشرح. فهمتم القيد؟ إذا احتاجت المسألة للتصحيح تصحح، إلا أن يكون محضية التصحيح في إيش؟ يعني مثلا النصيب لا ينقسم على الحمد، لا تصحح، لأنك لا تستطيع أن تصحح. كيف تصحح وأنت أصلا لا تعلم العدد ولا تعلم ما ذكر أم أنثى؟ فلا تصحح. يبقى متى تصحح؟ إذا اشترك الحمل مع وارث تصحح، أو كان مع وارث محضية الوارث تصحح له المسألة. فهمت؟ أنا عارف اللي هيحصل. أنا احنا الآن دخلنا في الرمال، والله أعلم هنسقط في الجبس أم لا. جيد، الأولى إيش؟ التقدير، قدر. الثانية لكل مسألة حلها، صح؟ وإذا كانت تحتاج لتصحيح صحح، صح المسألة. يعني إيش تصحيح؟ تصحيح أصل المسألة عشان تنقسم النصيب على الورق، صحيح؟ التصحيح دقق النظر، إن كان التصحيح خاص بمحضية الحمل، يعني لا تنقسم النصيب، لا ينقسم على رؤوس الذكرين مثلا الحمل، لا تصح، اتركه. انك لا تستطيع ان تصح وانت لا تجزم من هذا وايش هذا وكم وايش وكيف وايش. جيد. اما اذا اشترك الوارث مع الحمل فوجب عليك ان تصح. يعني ايش؟ طيب عشان تتصور، ام حامل وعندها ابن، واللي هينزل ده ايه؟ هيبقى ايه بالنسبه للابن ده؟ اخوه. يعني هيشتركوا في الميراث ولا مش هيشتركوا؟ فعند الاشتراك في الميراث ان احتاجت لتصحيح ايش نفعل؟ نصح. ليش؟ لأنه دخل وارد في مسألة تصحيح. الحمد لله. طيب يبقى دي النقطة ليش؟ نعم صح يا محمود، واسكت حتى نصحح لك ما تقول. طيب هذه الثانية. الثالثة تأتي بمسألة جامعة. كيف المسألة الجامعة؟ تعرف يا أحمد؟ تذكر؟ هات. لا ما هي المسألة الجامعة ايش تفعل؟ تاخد اصول المسائل اللي انت عملتها كلها بالتقديرات الذكر والانثى والذكرين. طيب وتنظر فيهم، هتجد في هذه الاصول ايش؟ اما تماثل واما توافق واما تداخل او تباين، صح ولا لا؟ فعند التوافق خذ الوفق واضربه بكامل الثاني، عند التداخل الاكبر يغنيك، عند التباين لازم تضرب الاثنين في ايش؟ في بعض. التطبيق سيأتي. ما حدش يسأل عن أي سؤال حتى أنتهي من الخطوات. طب اسهل حتى أنتهي من الخطوات. هذه النقطة كام؟ إبقيت أعمل مسألة جامعة. بعد ما تنتهي من المسألة الجامعة النقطة الرابعة إيش تفعل؟ النقطة الرابعة تقسم المسألة الجامعة على أصول المسائل، حينتج جزء السهم. جزء السهم اضربه في ايش؟ في نصيب الورثة مع كل مسألة. بالمثال لو اصل المسألة ثلاثة، المسألة الاولى كان اصلها ثلاثة او قل ستة، والمسألة الجامعة 72، فتقسم 72 على ستة بكام؟ تسعة ولا كام؟ مش عارف حافظ جدول الضرب. ب 12 صح كده؟ ال 12 هذا جزء السهم، فتنزل ام وحم واخ شقيق فتضرب ال 12 في ايش؟ في نصيب الأم ونصيب الأخ الشقيق ونصيب الحمل. مفهوم؟ يبقى هتقسم المسألة الجامعة على أصول المسائل، الناتج هذا جزء السهم فتضربه في نصيب الورث. والله أنا عارف لا. أنا ليش صدرت الباب بالأعمش؟ فمعايا طيب ولا غير معايا؟ طيب جيد. بعد ما تقسم وتضرب جزء السهم في النصيب، تنظر الآن في اللي هتوقفه مال هتكتنزه وتخبره من أجل الحمل، إيش تفعل؟ تنظر في الورث، وارث هم أحوال، وارث يتأثر بوجود الحمل، الوارث الذي يتأثر بوجود الحمل اعطيه أقل شيء. يعني ايه يتأثر؟ يعني يحجب، يحجب من الثلث الى السدس كالأم. اذا ولد الفرع الوارث تحجب من الثلث الى ايش؟ اعطيه أقل شيء. جيد، والزوجة طيب اعطيه أقل شيء. ان كان لا يتأثر بجميع الأحوال هو فرض السدس هتعطيه حقه كامل. إذا كان لا يتأثر هتعطيه حقه كامل. أما إذا كان يتأثر بوجود الفرع الوارث أو بوجود الحمل فأنت إيش تفعل؟ أعطيه الأقل. جيد، انظر إلى الحمل فأعطيه الأحظ، أعلى شيء موجود في المسائل الستة فأعطيه للحمل ووقفه، قل هذا الذي يوقف من أجل الحمل، وانتهت المسألة. ها؟ ما نعم، بس هو المسائل لا تصح إلا بالنقاط النظري يقودك للعمل. ما فيش واحد أصالة من غير تمرين بينزل يلعب، صح؟ وأسف على التعبير هذا والتصوير هذا، لكن هو القريب إلى الأذهان لابد من نظري وتطبيقه عملي، صحيح ولا لا؟ هذه نقاط أنت تجدها على فضل الله، هي خلاصة ما يقوله العلماء في مثل هذه المسائل. النقاط اتكتبت، تعرفت، تعال بخط كويس. طيب، وأسأل الله ألا يعني المسألة إن شاء الله سهلة، أبشروا. طبعا أنا مش يعني ما أريد إن أنا أجعل، نعم، أنا مشكلتي مشكلة أنا سأبدأ بمسألة فيها صعوبة شوية، لكن ما يهم يعني. اكتب يا شيخ مات عنه ضياعا، وعلم الفرائض هذا علم شريف، فلا تضيعوا على أنفسك ماذا لهم. ونسأل الله جل وعلا أن يفهمنا وإياكم ويصبرنا وإياكم. طيب، ما هي الخطوات؟ هو مات عن إيش؟ طيب، جيد جيد، مات عن زوجة حامل، صح؟ ومات عن أبوين، يبقى أب أم، صحيح؟ ايش اللي تحت؟ حمل، لا حمل، معي؟ مات عن زوجة حامل، يبقى اذن في حمل، نقول توفى فيه الشروط، مات عن زوجة وأب وأم وحمل، اكتب تحت تقديره. سنصنع المسائل بايش؟ خطوات اللي تكلمنا عنها، نقدر، سنقدره ميتا، سنقدره، فلا بد من الصبر في هذه المسألة حتى نستطيع أن نصل. بالله عليكم اصبروا، وهذا علم شريف. طيب، زوجة حامل، تقدير الأول ميت. طيب، لا اصبر بقى، ورث ورث، احنا داخلين على معمعان الآن، ورث. الزوجة لها الثمن، لما الزوجة لها الربع، ثمن، ربع، ثلث، سألتم قريبا ان صح التعبير، لا حرام، يعني بالله عليكم اتقوا الله. الزوجة ربع، ثمن، التسع السدس، لا ترث ابدا، الله ينتقم من ايش؟ لا ينتقم، لا اتقوا الله. لا لا تقتلوني قبل، حرام عليكم، انتقل. لا ما يهم الآن، اسمع الزوجة، أصل هذه مسألة صعبة، لا تحسبونها هينة. الزوجة، الزوجة الثمن، السبع، الثلث، الربع، بالإجماع واحد على أربعة، صح؟ الربع لما؟ لعدم. طيب الأب، خذ الأم يا أستاذ، خلي الأم أهو، السدس، الثمن، التسع، هذه المسألة إيش؟ عمرية، هذه مسألة عمرية. يعني إيش عمرية؟ يعني اللي فصل فيها عمر لقواعد إيش؟ لقواعد إيش؟ لقواعد المواريث. لأن إحنا لو قلنا الأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، نصيبها سيزيد على نصيب من؟ لا، وهذا مخالف لقواعد ايش؟ المواريث. ها؟ يبقى الام هتاخد ايش؟ يا إخوة اصبروا الله يهديكم. لا هتاخد ثلث الباقي صح ولا مش صح؟ ها جيد. قول يا أستاذ أبوس إيدا اصبر لي اصبر لي. أصل المسألة هيكون كام؟ أربعة. جيد؟ ده أصل المسألة. الأم هتاخد، الزوجة هتاخد واحد، اللي هيبقى ثلاثة، ثلث الباقي كام؟ واحد، والأب اثنين، الميت الحمل ميت ما له شيء. هذه أول مسألة. بالراحة. حاضر حاضر حاضر. أصل المسألة هذه المسألة عمرية، الزوجة لعدم وجود الفرع الوارث سترث إيش؟ ربع. والزوجة الزوجة مع أحد الزوجين مع الأب والأم، هذه العمرية اللي أنت لابد أن تقول الأم ترث ثلث الباقي. فهمت يا إخوة؟ في إيه معايا؟ الحمد لله. يبقى هذه أول مسألة، الحمد لم يؤثر لأنه ميت، فورثنا التوريث. جيد؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تعال ها ذكر، انت لابد تقدر اصل حل المساله تقدير. ذكر جيد، ورد الزوجه هتاخد كم؟ ها الربع في ذكر الثمن، يبقى الزوجه لها الثمن ايوه، والام لها السدس احسنت، والاب الكل، الباقي تعصيب. جزاك الله خير. سدس ولا باقي، كيف مش في ذكر في فرع وارث؟ لا يرث بالتعصيب مع وجود الايش؟ الاقوى. البنوه تقدم على الابوه صحيح، والذكر له ايش؟ الباقي. تعال نحلل المساله دي. يبقى اذا عندنا سدس وسدس وثمن، ها هيبقى في سته وثمانيه، لا ما فيش تباين يا شيخ، ده في وفق بينهم، وفق ايش؟ اثنين، العامل المشترك اثنين، يبقى وفق السته ثلاثه، 23 يبقى أصل المسألة ده هيكون من كام؟ 24. يبقى الزوجة لها ثلاثة، والأب والأم لها ثلاثة، ولا أربعة؟ أربعة، والأب والأب له أربعة، الذكر الباقي كام؟ الباقي كام؟ أربعة أربعة ثمانية، ثلاثة أحداشر، يبقى كام؟ 13. طيب أنثى ورثه، زوجة، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم الثلث أيضا لوجود فرع الوارث، والأب له السدس والباقي أحسنتم، والأنثى الأنثى لها النصف. طيب حل المسألة. أصل المسألة عندنا اثنين حتى تتدخل مع الست، اصبر اصبر، ستة وستة يكون ايش؟ تماثل، فناخد نكتفي بواحد، اثنين تتدخل مع الستة نكتفي بالست، يبقى عندي ستة وثمانية أيضا، يبقى رأس المسألة بينهم اثنين، يبقى أصل المسألة هيكون 24. طيب 24 الزوجة ثلاثة ماشي، الأم 24 على 6 فعل 4. طيب والأب لا اسفر اسفر اسفر 4، البنت النصف كم؟ 12. طيب عد 8 و 12 23 يبقى ايش؟ 1، يبقى هنا 1 صحيح، يبقى الأب كم؟ 5، ثلاثة وأربعة وخمسة واثناشر. جيد، أنثى بعد كده قل ذكرين، الزوجة ثمن أيضا. جيد، والأم الأم لها السدس، والأب له السدس، وما في باقي تعصيبة، ما في الذكرين الباقي صحيح. طيب يبقى الام راس اصل المساله ايضا 24، يبقى الام 3، الزوجه 3، والام 4، والاب 4، والباقي للذكرين كم؟ كم؟ 13. انظر هنا ذكرين واحد واحد رأسين وفدي كم؟ يبقى هذه المسألة تحتاج لا لا لا تصحيح فيها. لما لا تصحيح؟ صحبية ايش؟ اي نعم ما في وارث يشترك معه، ابقى عليه ذكرين بعد كده انثيين معي. الام ثمن لوجود الفرع الوارث، الزوجة اسف، والام السدس لوجود الفرع الوارث، والاب سدس زائد الباقي ان بقي، صحيح ولا لا؟ تعصيبا نقول والحمد ثلثين. طبق. يبقى اذا اصل المساله من كام؟ 24. طيب الزوجه 3 والام 4 والاب 4 و2 على 3 اضرب في 24 16. يبقى هتعول المساله لكام؟ 27. يبقى هذه المساله عارف شرحنا العولة قبل ذلك ولا لا؟ عالت المسألة من 24 إلى 27. طيب صاحب القطط أنا هتفشل، أنت فاهم ولا مش فاهم؟ طب نعم أحسنت، ركز هذا الأفضل. طب نعيد هذه مرة ثانية. هو أنثيين، فأنت هتقول الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم لها السدس وجود الفرع الوارث، الأب له السدس لإيش؟ ها؟ لوجود الفرع الوارث أيضا صح؟ والباقي تعصيبا إن باقي، والحمل أنثيين عند تأخذ الثلثين. أصل المسألة 24، فلما أخذ كل وارث نصيبه عالت المسألة من 24 إلى 27. خلاص؟ طيب يبقى لنا ذكر وأنثى. قريبة منه. طيب أيضا الورث، الزوجة لها ثمن والأم سدس والأب سدس، في باقي تعصيبا؟ ها؟ ليش ما في باقي تعصيبا؟ في ذكر وارث، فرع وارث، فرع الوارث ذكر، يبقى يقطع مسألة تعصيب. طيب الحمل، ها الحمل، الحمل ذكر انثى، الباق تعصيبا صح. جيد، يبقى نقول الزوجه كام؟ 3 صح، والام 4 والاب 4، الباقي تعصيبا كم؟ 13. نصحح ليش؟ محضية. أيوة الحمد، انتهينا من المسائل الآن، ولا في فرض آخر؟ إيش مليانة هي؟ ميت ذكر أنثى، ذكرين أنثيين، ذكر وأنثى. ما لما الخنس إحنا المخنس ده مسألة، ده بحر آخر، ما تخليك بالخضام اللي انت فيه أصلا، مفهوم؟ طيب جيد، إذا انتهينا من هذا يبقى لنا النقطة التي بعدها، مش كاتب المسألة الجامعة؟ مفيش تصحيح. المسألة الجامعة، يبقى تقول هنا المسألة الجامعة. المسألة الجامعة، انظر إلى رؤوس المسائل، أنا عندي إيش؟ 4 24 24 24 27. طبعا 24 24 الثلاثة دول يعتبروا ايه؟ واحد، والأربعة بينها وبين بين ال 24 تداخل، انتهينا. يبقى اللي هيبقى عندي أصفى 24 و27، هل بينهم عامل مشترك؟ ثلاثة اثنين ايش؟ ثلاثة صح؟ وهمت انت، ثلاثة، أبقى 24 و27 عامل مشترك ثلاثة، يبقى ناخد وفق الأول في كامل الثاني أو وسط الثاني في كامل الأول. معايا؟ طب كيف أتي بوسط الأول؟ نعم، 24 على 3 كام؟ 8. يبقى 8 هو ده الوسط، اضربه في كامل الثاني، 8 في 27 اتلي بالناتج، اتلي بالناتج 216 سنتا 216. يبقى المسألة الجامعة ايش؟ ها 216، هذه المسألة الجامعة. طب اذا كانت هذه المسألة الجامعة، انا اريد ان اعطي الانصباع اخرج جزء السهم. كيف تخرج جزء السهم؟ جزء السهم كيف تخرجه؟ المسألة الجامعة قص على كل ايش؟ على كل هذه الاصول. لا جزء السهم. يبقى جزء السهم الاول كام؟ 216 على الاربعة كام؟ الكوليتر عندكم ولا بطارية؟ كام؟ 54. بس مضبوطة ولا لا؟ 54. هذا جزء السهم في المسألة الأولى. المسألة الثانية جزء السهم كام؟ 216 على 24. كم؟ 9. 9 جيد. يبقى هنا هتبقى أصل المسألة كام؟ جزء السهم 9 هنا و9 هنا و9 هنا. طب 27 جزء السهم؟ ثمانية؟ جيد. أتيت بجزء السهم، إيش أفعل؟ أضرب جزء السهم في كل المسألة، في نصيب كل المسألة. يبقى تعالى هنا حتى يعني إيش؟ صح لنا زوج الحامل، تحت الأم، الأب، بعدهم تحته الحمل. زوج الحامل اضرب في المسألة الأولى نصيبها 54 في 1 54، ونصيب الأم 54، نصيب الأب 54 في 2 كم؟ 180. الحمل ما فيش. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية 24 9 يبقى 9 27 36 للأم، الأب 36، الحمل ضرب 9 في كام؟ 13. 9 في 13، انتوا معايا ولا لا؟ انا مش في مدرسة رياضة الان ولا حساب وهندسة. كام؟ 9 في 13 كام؟ 117. جيد ماشي. المسألة الثالثة خلصنا الاولى فضلاء، الثانية الثالثة 9 في 3 27 36 ده للأم، 45 للأب، الحمل طيب كام؟ 108. جيد. دي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة بالضبط في 13 صح؟ يعني المسألة الرابعة 27 ملوني 36 45 117. جيد. دي المسألة كام؟ طيب المسألة الخامسة، لا في المسألة الخامسة 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ايش فيها؟ طيب ما هو تقع مش نصيب الاب 5 5 9 45 فهمت؟ هو هذا. طيب فين هي؟ ديت اللي هي اصلا حصل فيها العود، ففيها جزء السهم عندها كام؟ 8 لحظة. طب الأخيرة دي ايش؟ 24. ما تدناش أصل المسألة. جيد. طيب 8 8 في 3 24 هذه صح؟ مش هذه المسألة الأخيرة؟ القبل الأخيرة؟ وبعدين 8 في 4 32 8 في 4 أيضا 32 ده الميم للأب. وبعدين 8 في 16 ها 8 في 16 بكام؟ طيب جيد مئة ثمانية وعشرين مئة ثمانية وعشرين ثمانية في ستة ثمانية واربعين ثمانية في واحد ثمانية واربعة اتناشر مئة ثمانية وعشرين آخر آخر المسألة كانت 24 يبقى جزء السهم كام 24 جزء السهم 9 يبقى 9 3 في 27 لآخر مسألة ذكر أنثى 27 36 36 ها ما هو 13 هنا يبقى 117 طيب انظر في تقسيم الإرث الآن انظر الآن هل أحد من الورث يتأثر بوجوده ولا ما ولا في أحد ما يتأثر الكل يتأثر صح ولا لا الزوجة تتأثر بوجوده لأن وجود الفرع الوارث يقلل أهمها من الثلث للثلث من الثلث للسدس للزوجة من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى يبقى الكل يتأثر ولا ما يتأثر الكل يتأثر يبقى أعطيه الأقل انظر في الأقل له الأضر لهم تعطيه إياه يبقى الزوجة كم هتأخذ 24 ده الأقل مفهومة هو انظر 54 27 27 27 الأقل 24 الأم انظر للأقل 32 الأب 32 أيضا كل ده عشان نوقف الأحظ لإيش للحمل انظر هنا 128 100 أعلى حاجة 128 هو الذي يوقف وهذا للحمل فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت؟ اتحلت مسألة الحمل الحمد لله. في لبس؟ طب لحظة نشوف الأضر به. يعني ايه؟ لا يا شيخ نحن ناخذ خش انظر للخط الافق اهو ده نصيبها في كل مساله فبتنظر الى نصيبها في كل مساله فتعطيها الاقل ما يهم لا ده ضابط اجعل هذا ضابط بس ما يهمك افهم المساله اصلا وافهم كيف الحل واجعل الضوابط اللي انت تريدها فهم كده؟ أهم شيء أنك تعرف النقاط كيف تحل المسألة وهو ده اللي احنا قلناه ريحونا واستنوا لغاية متى فطلع رجل فقيه وقال اتقوا الله لا ضرر ولا ضرار أنا في عوز حقي لما تمنعوني حقي قلنا الشرع معك طلع وارث قال لما تمنعوني حقي أنا إرثي هذا حقي أريده قلنا له الدنيا ما طلعتش يقول لك لا أنا أطير أنا ما أعرفش لابد أتمتع بإرث وهذا حقه شرعا تحتاجوا في السرد بقى يموت احنا بنحكي حواديت ولا بنتعلم علم وقال يقول لا ما ممكن يموت الثاني والثاني ما يموتش احنا بنتكلم عن حل المسائل فهمت امسح وفي غيرها هو الان 128 ماله ايه مين 216 لا يا شيخ هو احنا هو توحيد مقامات مش توحيد مقامات دي مسألة الجامعة لكن دي ده نصيبه ضربنا جزء السهم في ايش في نصيبه لا انا اعرف اللي هيحدث الاخوة الافاضل المسألة فهمتوها لا عايز من الاول تاني من اول المساله الجامعه. طيب يا اخي 128 لا صحيح 120. اسمعوا يا اخوه الله يكرمكم كيف المساله الجامعه انا بجيبها انت بتحل اكثر بس خلاص الكل يسكت حتى يفهم. حسن الاصغاء يسهل عليك امورا كثيره. جيد. الان انت بعد ما تحل المساله الاولى والثانيه والثالثه في التقديرات حلت اكثر من مساله، ايش تحتاج بعد ذلك؟ تحتاج الى المساله الجامعه كما نقطنا النقط. فالمساله الجامعه كيف تاتي بها؟ بالعلاقه بين اصول المسائل. فاصول المسائل عندي 24 24 24 24 كل هذا تماسك، فيكفي لي من من من الأربعة 24 ايش؟ واحد. يبقى 24 جعلتها منفرد. طيب عندي ايش ثاني؟ أربعة صح؟ وعندي سبعة، وجدت الأربعة تدخل على ايش؟ 24، فاستغنيت بال 24. فهمت؟ فاهمين؟ طيب يبقى باقي عندي في الساحة 24 و27، ننظر هل بينهما تماثل؟ بينهما تباين؟ ايش اللي بينهم؟ توافق. ايش الوفق؟ دي بالعامل المشترك الثلاث. يبقى وفق هذا ال 24 وفقه كم؟ 8 في 3 ب 24 بلاش تعليق، يبقى 8. اضرب وفق الاول في كامل الثاني، 8 27 يديك ايش؟ 216 اللي هي المساله الجامعه. الحمد لله خليك لغايه كده كويس جدا. هل تحتيها خلاص؟ انتهينا كده، اتينا بالمساله الجامعه. طيب بعد ما انتهينا المساله الجامعه لابد ان نعطي لكل نصيب، لكل نخرج الاول جزء السهم حتى نعطي لكل رجل نصيبه الصحيح. فجزء السهم كيف نعرفه؟ اقسم المساله الجامعه على كل اصل من اصول المسائل. يبقى مساله الجامعه على 216 على المسألة الأولى اللي هي كام؟ أربعة، اللي هي أربعة هذه، دي المسألة الأولى، أربعة، على أصلها. طيب ما هو أصلها أربعة، أصلها أربعة، على أربعة، جيد؟ الناتج كام؟ كام الناتج؟ 54، ال 54 ده جزء السهم، إيش أفعل في جزء السهم؟ أضرب في كل الإيش؟ في كل النصيب، وهلم أجرب كل مسألة. انتهيت من هذا، طلعت رصيد كل وارث، هتعطي لمن يتأثر بالحمل الأقل وتعطي الحمل الأكثر. فيها شيء كده؟ الحمد لله. ما انت مالك انت ما تحسبهاش اصل هي مش دراهم ودنانير، انت بتجمع دول ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مالك انت ومال هؤلاء؟ عشان العول، عشان العول. اترك هذا، انت قسم على اللي انت عارفه، قسم. الان لو ديت مثلا خليك، هو لو قلنا ذكرين ازاي هتورثه؟ ما انا قلت لك انت اصلا اللي بتعمله بتجمع عشان تصحح، وقلت لك قاعده لازم تحفظها، لو كان الامر الذي يحتاج لتصحيح في الحمل لا تصحح. بس كده انتهت الموضوع. ليش؟ لان انا ما ده قايلها 70 مره، كتبها ولا لا؟ لا تصح. فهمت؟ بس هذا هو مفهومة. اكتب يا شيخ المسألة الثانية. اصبر انت بتخلع ليش؟ حط زي كما هي. طيب طب ما تجعلها كما هي عيش فيها. خايف يعني. الله المستعان. انت تعب نفسك ليه يا شيخ؟ الله يكرمك. انت انا عايز افهم انت تعب نفسك ليه؟ ما المساله على حسب المساله، افهم ازاي تحل المساله افضل لك، فاهم؟ هترجع بيها بالضبط. المساله الثانيه، مات عن زوجه حامل وابن، وحمد. حمل، ما هو احنا شغالين في الحمل. ما هي مات عن زوجة حامل، يبقى ايش حامل؟ حامل في ايش؟ في حمل، حامل في حمل. لا وابن حمل لا. طيب الخطوات انا اريد منها منكم فقط اكتب اصل المسألة. مين اللي لا مفيش، هو الراجل مات وسبته الحمد لله جزاهم الله خير. زوجة، زوجة دي حامل، جيد، وابن جيد، تحت هنعمل ايش؟ تقديره اولا ميت، والرزق الزوجة ثمن، والباقي للابن تعصيبة، يبقى اصل المسألة ثمانية، الزوجة واحد والابن ايش؟ الميت كام؟ الميت ليش ما ياخذش؟ ليه الميت ليش لا ياخذ؟ ها؟ لا ليش الميت لا ياخذ؟ ممكن همهمة الفصل دي، ليش الميت لا ياخذ؟ ها؟ لاختلال الشرط، عشان قلنا لابد من حياة الوارث بعد موت المورث. طيب يبقى ده الميت لا شيء. الثاني ذكر، يلا ذكر يبقى هيبقى ابنه، يبقى برضه اصل المساله الثمانيه نفس الامر صح؟ طالما في تعصيب خد اصل المساله الاصل، يبقى الام واحد والباقي ثلاثه ونص، دي تروح تبيع بيها قدسيه يا استاذ، تعرف تسكت التعليقات بتاعت حضرتك دي الله يكرمك. الباقي سبعة صح؟ هنا هذه السبعة للحمل وللابن لابد تحتاج لإيش؟ هنا في تصحيح ولا لا؟ ليش؟ لا في تصحيح، مش محضية إيش حمل صح؟ طب صحح المسألة، هيبقى هنا الرأس واحد واحد، ابن وابن أخوين صح ولا لا؟ يبقى سبعة واثنين، في بينهما تداخل، خطأ فاحش بينهما إيش؟ تباين. ايش افعل؟ اضرب الرؤوس في اصل المسألة، يبقى الثمانية دي هتصبح كام؟ 16، مفهوم؟ 16 مش فاهم؟ تعال هنا، هذه سبعة صح؟ ده النصيب سبعة، وابن رأس، والابن الثاني رأس، بقى اللبسية هذا هتعمل بكلامه ثلاثة ونص، ثلاثة ونص بقى خلاص ام خليك معي بقى الان، ايش هنفعل؟ ما تنقسمش، عايزين نصحح. ليه نصحح؟ انت عايش كل العيشه دي على ان انت تكبره لغايه ما هيقتلوك بالصبر. لا لا هو الحاصل فلا تنقسم، فايش نفعل؟ ننظر العلاقة بين الرؤوس وبين السهم، سبعة واثنين، في بينهما تباين، طالما في تباين اضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، بقى 16، يبقى أصل المسألة كام؟ اضرب ما ضربته في أصل المسألة، اضربه في ايش؟ في النصيب، طيب؟ هيبقى إذا الزوجة كام؟ اثنين، صح؟ ويبقى الابن والابن يبقى 14، يبقى سبعة وسبعة، الحمل سبعة والابن الموجود سبعة. طيب مفهوم اخواتي الكرام احباب؟ مفيش ده، انا اخشى ان هم يضربوني، كله بيبص لي بصات. ها معي؟ انا عايز اسمع الاول. لا مفيش حد معايا. معي؟ مفيش حد يقول معايا خالص. اكمل ولا اقف؟ أكمل الشراب؟ أكمل. طيب جيد. إذا زوجة، هذه المسألة، المسألة الثانية أنثى. ليخو بس تسكت حتى تفهم. أنثى. طيب الأنثى. ها اصبر اصبر. الزوجة الثمن على طول. الزوجة السمر صح؟ وهنا ابن وأنثى، هنقول الباقي للذكر مستحب للأنثى. ايه الباقي كام؟ يبقى الزوجة هتاخد واحد لان دي 8 صح؟ والسبعة هنا مع كم راس؟ 3 ده ب2 وادي رأس واحدة يبقى 3 7 و3 ما فيش، يبقى الثمانية هتروح لكام؟ 24 واضرب يبقى الزوجة 3 ويبقى الابن هنا 14 والبنت كام؟ 7 ها؟ ماي؟ طيب ها؟ تاني حتة دي حاضر. الأنثى مع الذكر الميراث للذكر مثل حظ، يبقى الإرث بإيش؟ بالتعصيب، الإرث بالتعصيب صحيح؟ طيب الزوجة هتاخد الثمن لوجود الفرع الوارث، يبقى الثمن لها 1 وعندي 7 والذكر مستحظ الأنثيين، الذكر هذا ابن بكم راس؟ 2 للذكر مستحظ الأنثيين، والبنت 1 يبقى كم رأس؟ والنصيب كم؟ 7، 7 و3 بينهما تبائب. ماذا نفعل؟ أصحح المسألة، تصحيح المسألة كيف يأتي؟ ضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 24، وبقى الابن اللي هو برأسين ياخد كم؟ 14 والبنت 7 مجموعهم 21. مفهوم؟ إخوة الأفاضل الحمد لله. طيب الأنثى بعد كده إيش؟ ذكرين ماشي، أسهل ما تكون برضو الثمن، أي بقى الثمن أصل مسألة 8 و7 على إيش؟ على 3 رؤوس بالضبط. هي هي يبقى 3 رؤوس لأن ده 1 و1 و1 و1 عندي هنا صح؟ 3 يبقى إيش أفعل؟ أقول 3 × 8 24، ويبقى الأم لها 1 ال1 ده هيكون 3 وبعدين 7 و14 للحمل 7 7 7 7 7 ها الحمد لله جيد جزاكم الله خير. ذكرين أنثيين برضو ها الزوجة لها الثمن بس المسألة 8 يعني لها 1 والباقي 7 هيبقى كم رأس؟ 3 صح؟ 4 صح؟ 5 للذكر مستحظ هنا رأس ورأس وهنا رأسين صح ولا لا؟ للذكر مستحظ رؤوسين يبقى 2 و2 4 يبقى 7 و4 بينهما تداخل خطأ بينهما ايش؟ تباين. يبقى كيف أصحح المسألة؟ عدد الرؤوس في أصل المسألة يبقى 8 دي هتبقى 32 صح؟ والأم هتاخد 34 4 اللي هي الزوجة الحامل هتاخد 4. طيب وللذكر مستحظ الأنثيين هيبقى 14 للابن و7 و7 يعني 14 للأنثيين صحيح؟ معايا ولا مش معايا؟ جيد بقي لنا ذكر وأنثى نفس الأمر هيبقى 8 للزوجة لها ايه؟ 1 هنا الباقي باقي ذكر وأنثى هذا برأسين وهذا رأس يبقى 3 وعندي رأسين يبقى 5 رؤوس. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ طيب 5 رؤوس اضربه في رأس المسألة يبقى 40 40 يبقى 5 برضو للأم للزوجة وهنا هيبقى الباقي كام؟ 35 35 كيف نقول؟ 14 و14 و7 صح؟ هيبقى 14 و14 و14 لحظة بس هيبقى 14 و7 كام؟ يبقى 21 يبقى الحمل هياخد 21 14 للذكر وإيش؟ و7 للأنثى. مفهوم؟ كده انتهت المسألة كده انتهت المسألة فهمتم المسألة ولا لا؟ ندخل بقى على ما بعد ذلك وهي المسألة ألا الجامعة مسألة الجامعة. خلينا بس نأتي بأصول المسائل. أصل المسألة هنا 8 أصل المسألة هنا 16، أصل المسألة هنا 24، وبرضه أصل المسألة هنا 24، وأصل المسألة هنا 32، 40. تعال ننظر التداخل 8 تخلص لأنها دخلت مع 16، 24 ثلث، يبقى أنا عندي 16 خليها هنا، و24 16 أيضا تدخل مع 32 ولا ما تدخلش؟ ها؟ تدخل ولا ما تدخلش؟ بكام؟ 2 في 16 32، يبقى عندي 24 صح؟ و32 وكام؟ 40 كده صح ولا لا؟ ولا في خطأ؟ ها؟ لحظة مين؟ 12 ما تخش في 24 تخش يا ابني، مين دي؟ 16 ما خلاص. طيب طيب خذ 2 على حدة 24 و32 بينهما العامل المشترك 8 صح؟ التوافق بينهما توافق ال 24 كام؟ 3. اضرب 3 في 32 96 صح؟ وعندي 40 بينهما وفق. ايش الوفق؟ شوف الوفق بينهما شوفوها. طيب شوفوها الوفق بينهما 96 و40. 96 على 8 فيها كام؟ 40 على 8 فيها 5، يبقى 8. يبقى بينهما ايش عامل مشترك اللي هو 8. جيب بقى وفق ايه؟ وفق الاول 12، اضرب 12 في 40 يديني كام؟ 480. يبقى اصل يبقى المساله الجامعه 480. والله انا خايف اتدفن بقى، انزل اوضع على طاسه الفلافل، يستر الله علينا. ايش ثاني؟ ايش من الاول خالص ولا المساله الجامعه؟ مساله الجامعه حاضر. المساله الجامعه عشان اتي بالمساله الجامعه ايش افعل؟ اخذ اصول المسائل واشوف العلاقه بين اصول المسائل، بينهما تداخل اخذ الاكبر، بينهما تماثل يكفيني واحد من الاثنين، بينهما توافق وافق الاول في كامل الثاني. كان بقى في صعوبه الاخوه الافاضل، مش مفهوم؟ مفهوم الحمد لله. طيب عشان ناتي في المسألة الجامعة 8 دخلت مع 16 خد، يبقى اكتفيت بايش؟ 24 مع 24 تماثل، اكتفيت ب 24. 36 دخلت مع 32، يبقى انتهينا من 16، 16 دخلت مع 32، يبقى اكتفيت بالاثنين، بقي عندي 24 32 40. اتي بالوفق بينهما وفق صح؟ عشان اسهل على نفسي اخذ الوفق بين 24 وبين 32 وانتهي منها بأصل أصيل، والأصل هذا أجعله مع الأربعين. مفهوم؟ آتي بالوفق بينهما وأجيب المسألة الجامعة وانتهى منها. الوفق الأول في كامل الثاني في أصل المسألة 480. يبقى باقي علي أن أنا آتي بإيش؟ جزء السهل. كيف آتي بجزء السهل؟ أقسم المسألة الجامعة على الأصول، وكل الناتج هذا جزء السهل. إيش أفعل بجزء السهل؟ أجره على تحت. اضربه في ايش؟ في كل نصيب كل وارد. ها انت نيجر ولا كتوكو ولا من وين انت؟ امام علي انت اسمراني. ايوه من وين؟ تنزانيا. حي هلا. ها مفهوم هذا ولا متوتر؟ مفهوم شويه؟ الحمد لله ان في شويه، هذا اهم شيء. بالممارسه والتدريب والمراجعه هيبقى مفهوم كثير. طيب جيد، عليكم القسم. 480 على الاصل الاول اللي هو 8 كام؟ 48 على 8 فكام؟ مش فيها 6 يعني 60. طيب احنا عندنا زوجه وايش ثاني؟ وابن والحمل. هات المساله الاولى الجزء 60، يبقى 60 في كام؟ 60 في 1 ب 60. طيب والابن؟ ابن هو الباقي اللي هو كام؟ كم؟ 420. حمل ما فيش. المسألة الثانية في المسألة الثانية طيب بس 16 يبقى جزء السهم كام؟ اسم المعاصم يبني بالآيات الحديثة اللي عندكم 30 ايش افعل؟ جر اضرب على كل مسألة. يلا فين فين فين هي المسألة؟ مش اللي هي دي؟ صح؟ مش هي دي؟ طيب يبقى 30 في 2 60. الزوجة ثابتة اهو الآن. الابن 210. الحمل 210. مفهوم؟ هذه المسألة الثالثة. ها هذه 20. يبقى 20 في 3 هي 60. وبعدين 280. وبعدين 140. دي المسألة الثالثة. الرابعة فين الرابعة؟ ليه دي أصلها 24 اللي هو كام؟ 20 برضه. يعني ديت سامحوني كده صح؟ هيبقى 60 برضه لكن تقلب صح؟ 140 280. المسألة مسألة كام؟ الرابعة اللي هي دي. يلا 32 كم جزء السهم؟ 480 على 32 15. جيد. اضرب في النصيب يبقى ست. المسألة الخامسة 60. ها 15 في 14 تأكد 210. 210 المسألة الأخيرة هي هذه. ها 12 بجزء السهم 12. طيب يبقى 15 في 5 بكام؟ 12 في 75. طيب 12 في 14 كم؟ عشان ابتديت ما اثق في احد. ها 12 في 14 ماشي. بعدين 168 158 واحنا في مزاد 168. طيب 12 في 21 تهت في ايه يا ابني يا حبيبي؟ جزء السهم وتضرب في النصيب. طيب ايش فيها؟ مقسمة اتنين في ايه؟ بقول الباقي وبعدين بقوم جاي اعطيها بترجم الباقي. ايش هو الباقي؟ 7 ولا 9 ولا 10؟ فاهم؟ طيب كام؟ ها؟ هكذا؟ جيد. انتهينا؟ اعطي كل نصيب لصاحب الارث نصيب. الزوجة كام؟ 60. انتهى الموضوع صح؟ طيب الزوجة 60. الابن كام؟ 140 لان ده الايش؟ الاقل صح؟ الحمل 280. يبقى اللي هيوقف 280. انتهيته. انتهينا فانتهينا. اشرف قد شربتم حتى هنئتم صح؟ كفاكم الشرب؟ ايش ادعولكم بالتثبيت؟ الاخوات في لطم فوق. اللطم لا يجوز. لا شق الجيوب ولا لطم الخدود يجوز. ما يجوز. طيب الاخوه بس فقط ايش اللي اتفق؟ انا نصيحه لكم الان لن اجيب على اي شيء. خذ هذه المسائل وارجع لا تنام الليله لا تنام. والله سعادتك ستكون غامره وانت توافق الاجابه الصحيحه. تراجع النقاط تحفظها وتاخذ المساله حلها مره اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وكل مره اذا اخطات خطا حتى تستدركه ثم بعد ذلك ترد الاجابه وفيها عندك صحيحه. والله ستكون سعاده غامره. ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما سئل في مساله واجاب عنها ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما فرحت يوما او ما فرحت مثل فرحي هذا اليوم الا فرحه الاسلام. يعني اليوم شبه فرحته بانه وافق رسولنا في باب العلم مثل فرحته بايش؟ بيوم اسلامه. فانت ستكون في سعاده غامره بعدما تراجع هذه المساله وتجد نفسك اتقنتها. يا اخي انت تكون من القله الفرضيين في هذه الامه وقد ضاع هذا العلم واندثر وانتهى ما علم، هذا اول العلوم ضياع. فتكون انت ممن يحيي هذه السنه ليست بالهينه. وفق الله كل خير وبر، ونسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص.